بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تنتج للإخوة طلاب العلم تسجيلا لتعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله على كتاب الزكاة من كتاب الكافي لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله. وقد بدأ الشيخ محمد بهذا التعليق ليلة السبت 12 من شهر شوال من عام 1400 من الهجرة، وتم في 8 من شهر جمادى الثانية من السنة 17 بعد 400 من الهجرة. وجاء هذا التعليق ضمن دروس فضيلة الشيخ محمد في الجامع الكبير بعنيزة، وهذا هو الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. الأمر كما قال مالك رحمه الله أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام للحديث. وإذا تأملت هذه الأركان وجدتها إما بذل محبوب أو كف عن محبوب أو صبر على عمل. فالصلاة صبر على عمل، لأن لها شروطا وأركانا تحتاج إلى نوع من المشقة. والزكاة بذل محبوب، فإن المال محبوب إلى الإنسان، لقوله تعالى: وإنه لحب الخير لشريك، ولقوله: وتحبون المال حبا جما. وكم من إنسان لا يهمه أن يتعب في بدنه، لكن يشق عليه أن يذهب درهم من ماله. وثالث كف إيش؟ عن محبوب، وذلك في الصوم، فإن الإنسان يكف نفسه عما يشتهيه من أكل وشرب ونكاح، من أجل أن يتم التكليف ويعلم أن الإنسان إنما يمتثل طاعة لله عز وجل لا لهوان في نفسه. لأن كثيرا من الناس لا يهمه أن يصوم، لكن يهمه أن يبذل قرشا واحدا من ماله، وبعض الناس بالعكس. فلهذا جعل الله عز وجل هذه الأركان العظيمة، جعلها مبنية على هذه الأمور الثلاثة، وهي: أحمد، نعم، وتجب على الفور، فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على أدائها، لأنها حق يصرف إلى آدمي توجهت المطالبة به، فلا يجوز تأخيرها كالوديعة. صحيح، يجب أن تؤدى على الفور، متى ثبت الوجوب فإنه لا يجوز تأخير أدائها. أولا، التعليل لذكر المؤلف أن حق لآدمي توجهت المطالبة به فيجب أداؤه كالوديعة، ولأنها دين في الواقع، دين على الإنسان، فيجب أن يبادر به، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يتلف المال وتبقى الزكاة في ذمته، وقد يموت وتبقى في ذمته ويتهاون الورثة بأدائها. فلهذا كان لا بد من أن يبادر بدفعها. نعم. ومن جحد وجوبها لجهله ومثله يجهل ذلك، كحديث عهد بالإسلام عرف ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور، وإن كان ممن لا يجهل مثله ذلك كفر، وحكمه حكم المرتد، لأن وجوب الزكاة معلوم ضرورة، فمن أنكرها كذب الله ورسوله. وإن منعها معتقدا وجوبها أخذها الإمام منه وعزره، فإن قدر عليه دون ماله استتابه ثلاثا، فإن تاب وأخرج وإلا قتل وأخذت من تركته، وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال قاتله الإمام، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. رواه البخاري، وتابعه الصحابة على ذلك فكان إجماعا. تبين بهذه الجملة أن من جحد وجوب الزكاة نظر إن كان مثله يجهله عرف بذلك حتى يعلم أنه واجب، ثم إن أصر على إنكاره عومل بمعاملة من يعلم ذلك. وإن كان ممن عاش في الإسلام وعلم وجوب الزكاة ولكنه أنكرها فإنه يكفر كفر ردة والعياذ بالله، ويقتل وإن أداها حتى لو أدى الزكاة وأكثر من الزكاة ولكنه قال إنها صدقة وليست بواجبة، فإنه يكون كافرا مرتدا يقتل. ولكن إذا أقر بالوجوب وامتنع عن أدائها فكما قال مالك رحمه الله يأخذها الإمام منه ويعزرها، فلا يكفي مجرد العقد بل لا بد من التعزير، والتعزير يكون بما يراه الإمام حيث يرجعه وأمثاله. وقيل إن التعزير أن يؤخذ شطر ماله، بناء على حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن من امتنع قال: فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. ثم شطر المال، هل المراد المال الذي فيه الزكاة وامتنع من أدائها أو جميع ماله؟ الأول أظهر، أي نأخذ شطر ماله الذي فيه الزكاة، فإذا امتنع من زكاته وزكاته وماله عروض أخذنا منه إيش؟ النصف بدلا من ربع العشر تعذيرا له. لكن لو رأى الإمام أن يأخذ شطر ماله كله حتى ما يؤدي زكاته مبالغة في التعذير، ورأى أن ذلك أصلح للأمة فلا حرج. طيب فإن قدر عليه دون ماله، يعني الرجل موجود لكن المال ما يقدر عليه، يقول مالي في استتاب ثلاث، فإن تاب وأخرج وإلا قتل. وإذا امتنع قوم من أدائها فإنهم يقاتلون، لذلك أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولكن إذا قتل هل يقتل ردة أو يقتل تعذيرا؟ الثاني، لأن يعني الصحيح أنه لا أحد يكفر بترك شيء من أركان الإسلام سوى الشهادتين والصلاة، لكنه يقتل من باب التعذير. نعم. نعم. قتلهم لأنه مرتد، وقالوا إن هذه جزية ولم يقر بوجوبها. نعم. وإن كتم ماله حتى لا تؤخذ زكاته أخذت منه وعذر، وفي جميع ذلك يأخذها الإمام من غير زيادة، بدليل أن العرب منعت الزكاة فلم ينقل أنه أخذ منهم زيادة عليها، وقال أبو بكر يؤخذ معها شطر ماله، بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون، من آقاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. رواه أبو داود، وقال أحمد وهو عندي صالح. نعم مش يأخذ وين وين وقال أبو بكر يأخذ ما شطر المصطفى ماته إيه لا بس ما يأخذ ما وهل يكفر من قاتل وهل يكفر من قاتل وهل يكفر من قاتل من قاتل الإمام على الزكاة؟ فيه روايتان إحداهما يكفر لقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل هذا على أنه لا يكونون إخوانا في الدين إلا بأدائها، ولأن الصديق رضي الله عنه قال لمانع الزكاة لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. والثانية لا يكفر لأن الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا من قتالهم ابتداء، فيدل على أنهم لم يعتقدوا كفرهم ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على الأصل. الأصل يعني على عدم الكفر، لكن المرتدين في عهد أبي بكر رضي الله عنه منهم من قال إننا لا نسلم الزكاة لأنها جزية أو أخذوا الجزية فامتنعوا، فهؤلاء يقاتلون قتل المرتد لأنهم جحد وجوبه. وأما من جحدها بخلا أو قال إننا لا نسلمها إلا للرسول عليه الصلاة والسلام ولا نسلمها لمن بعده، فهؤلاء لا يقتلون كفرا لكنهم يقاتلون ويقتلون حتى يستسلم. نعم. فصل. ولا تجب إلا بشروط أربعة، فلا تجب على كافر أصليا كان أو مرتدا، لأن ما في أحد إسلام لا بد منها إذا بشروط أربعة الإسلام. عندنا لا يكون أخانا إيه؟ نحن لا يكون إخواننا إلا الأحسن من عندنا، لأن قال في أخوانكم في الدين. فصل. ولا تجب إلا بشروط أربعة، الإسلام، فلا تجب على كافر أصليا كان أو مرتدا لأنها من فروع الإسلام، فلا تجب على كافر كالصيام. والشرط الثاني، لو أن المؤلف رحمه الله استدل بحديث معاذ لكان أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يدعوهم أي أهل اليمن إلى الزكاة إلا بعد أن يستجيبوا للتوحيد ثم للصلاة. فإن قال قائل وهل يأثم الكافر إذا لم يزكي؟ قلنا بلى، نعم يأثم، لقوله تعالى عنهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وأعظم ما يطعم المسكين هو الزكاة، فدل ذلك على أنهم يعاقبون عليها. وهذا هو قول الراشد أن الكفار يعاقبون على سائر فروع الإسلام كما يعاقبون على أصله. نعم. من؟ نعم. الزكاة. نعم. نقول إن من امتنع من الزكاة ما يقارب وجوبها فإنه لا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته أنه إذا كان يوم القيامة صلت حتى أصبعه من النار وأحمي عليه في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما قربت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا صريح لأنه ليس بكافر، إذ لو كان كافرا ما رأى سبيله إلى الجنة. وعلى هذا فيكون المفهوم من هذه الآية خص من الزكاة. نعم. ولم إيه نعم له ذا يقاتلهم حتى إذا كانوا تحت ولايته ولم يخدعوا طاعتهم وكانوا أفرادا إذا كان أفراد يقتلهم. نعم فؤاد المعنى أنه إذا كانوا يقاتلون على ترك الصلاة فلنقاتلهم على ترك الزكاة. نعم ثلاث. والشرط الثاني الحرية فلا تجب على عبد فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لأنه مالكه وإن قلنا يملك فلا زكاة في المال لأن سيده لا يملكه لأن سيده لا يملكه لأن نعم وإن قلنا يملك فلا زكاة في المال لأن سيده لا لأن سيده لا يملكه لأن سيده لا يملكه وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا ملكهم ولا تجب عليه نفقة قريبه والزكاة إنما تجب بطريق المواساة فلا تجب على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام لما ذكرنا فإن عتق وبقي في يده المثل يشتغل الحرية وبدها الرقيق فالرقيق لا زكاة عليه والتعليل الصحيح أنه لا يملك وأن زكاة ما في يده على سيده ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن ماله للذي باعه ما لم يشترطه المبتاع وهذا لا ينبغي أن يعجل به قول أي إنسان من الناس إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فماله للذي باع فلا حاجة إلى أن يذكر قول آخر في المسألة ونقول إنه لا يملك بالتمليك بلا إشكال ولكن لو ملكه سيده فهل يملك؟ الظاهر أنه لا يملك وأن تمليك سيده له من باب الإباحة فقط وليس من باب التمليك وهذا هو المذهب لأن الذين يقولون بالفرق بين تمليك سيده وتمليك غيره يقولون إذا ملكه غيره فمعلوم أنه سينصرف إلى ملك سيده وإذا ملكه السيد فقد رضي بأن يخرج جزءا من ماله لهذا الأرض ولكننا نقول حتى وإن أخرج فإنما هو إباحة وليس بتمليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماله الذي باع فالصواب أن العبد لا يملك لا بتمليك سيده ولا بتمليك غيره وبناء على ذلك يكون المال بيده زكاته على سيده. نعم بقينا بالمكاتب. المكاتب ليس كالقل لأن المكاتب يملك شيئا من منافعه إذ أنه يملك التصرف في ماله يبيع ويشتري من أجل أن يوفي سيده فهل نقول إنه لا زكاة عليه لأنه إلى الآن لم يتحرر فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم أو نقول لما كان له التصرف في ماله بدون مراجعة السيد صار كالمالك فتجب عليه الزكاة ثم إن قدر أن يرجع إلى الرق صارت الزكاة على السيد بعد رجوعه إلى الرق ولعل هذا أقرب أن يقال أن المال الذي بيد المكاتب يلزم المكاتب بدفع زكاته دون الرجوع إلى سيده ثم إذا قدر أنه عجز أن يوفي وعاد هو وماله للسيد وجب على السيد أن يزكي هذا المال يبتدع به حولا. نعم. فإن عتق وبقي في يده نصابا استقبل به حولا وإن عجز استقبل سيده بماله حولا لأنه يملكه حينئذ. إن عتق وبقي في يده نصابا يعني بقي المال نصابا، وأحسب أن تكون بالرهن وبقي في يده نصاب استقبل به حولا. من الذي يستقبل؟ المكافئ، لأنه قبل ذلك ليس المالك، قبل هذا ليس المالك. فمثلا إذا اتجر هذا المكاتب وفي خلال السنة وجد ما يوفي السيد به فأوفى، وقد مضى 8 أشهر من السنة فأوفى السيد وبقي معه ما يبلغ النصاب فزائدا، فهل نقول إذا تمت السنة عليك أن تزكي هذا الذي بقي في يدك؟ يقول المؤلف لا، يستقبل به حولا فتلغى الأشهر 8 التي كانت قبل أن يعتق. وعلى ما اخترناه في هذه المسألة نقول يبني على ما سبق، فإذا تم الحول من ملكه إياه وجب عليه زكاة. رحمك الله. نعم. وإن عجز استقبل سيده بماله حولا لأنه يملكه حينئذ، وما قبض من نجوم مكاسبه استقبل به حولا لذلك، وإن ملك المعتق بعضه بجزئه. لماذا لا نقول إنه كجملة الديون؟ لأنه من الجائز أن العبد لا يوفي، إذ أنه إذا عجز ولم يوفي لم يبقى في ذمته شيء للسيد، فهو كالدين الذي على معسر أو ما. نعم. إيه لكن لما عثر تبين استقراضه قبل أسماء، لكن إذا ثبت الأمر الواقع يجتنب الزكاة. نعم. وإن ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصابا لزمته زكاته، لأنه يملك ذلك ملكا تاما فأشبه الحر. المعتق بعضه يعني أن بعضه حر وبعضه وبعضه رقيق، لكن هل يتصور هذا؟ نعم. من قال ممكن تصوره؟ كان عبد الكريم بين رجلين فأحبقه أحدهما وكان فقيرا فلا يرد النصف كان عليه، وسلك على العبد تعجب فأبى نصفه ونصفه عبد. يعني عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه والثاني باقي على ملكه، وهو لا يستطيع أن يضمن قيمة ما أعتقه. يعني هذا المعتق لا يستطيع أن يضمن قيمة ما لم يعتقه شريك، فهنا يبقى العبد مبعضا. ثم هل يستسعى فيقال اسق من أجل أن توفي حتى تعتق كلك؟ في هذه مسألة خلاف، والصحيح أنه يستسعى، لكن إذا استسعي فعجز بقي مبعضا. الله عليه حاله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: والشرط الثالث تمام الملك، فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب لنقصان الملك فيه، فإن له أن يعجز نفسه ويمتنع عن أدائه، ولا في السائمة الموقوفة، لأن الملك لا يثبت فيها في وجه، وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من التصرف فيه فيها بأنواع التصرفات. وروى مهنا عن أحمد: في من وقف أرضا أو غنما في السبيل فلا زكاة عليه ولا عشر، هذا في السبيل، إنما يكون ذلك إذا جعله في قرابته، وهذا يدل على إيجاب الزكاة فيه إذا كان لمعين، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: في كل 40 شاة شاة. والصحيح أنها لا تجب الزكاة في الموقوف، سواء كان على معين أم على عموم، على سبيل العموم، وذلك لأن الموقوف عليه المعين لا يملك الوقت ملكا تاما، إذ لا يملك التصرف فيه ببيع ولا شراء ولا هبة، وكذلك أيضا لو مات لم يرف عنه، فملكه ناقص. وهذا المهم أن هذا الشرط الثالث تمام الملك. نعم. ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسم ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة لأنه لا يملكها على رواية وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر لأنها وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها. واختار أبو الخطاب أنها جائزة في حول الزكاة جارية. نعم. النصاب اتفق عندكم جائزة. جائزة. جارية. إين. واختار النص الثاني لأن جائزة مثل جارية أو قريبة منها في المعنى. واختار أبو الخطاب أنها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها وفي المغصوب والضار. المضارب. المضارب له نصيب من الربح والمضارب الذي هو رب المال له أصل المال ونصيبه من الربح. فمثل إذا أعطيت رجلا 10,000 ريال مضاربة وعند تمام الحول صارت 15,000 ريال رأس المال كم؟ 10. هذا فيه الزكاة لا أشكال فيه. 5,000 الربح لرب المال منها 2,500 كم؟ 2,500 وللمضارب 2,500 تجب الزكاة في نصيب رب المال لأنها نماء أصل ثابت. أما نصيب المضارب وهو 2,500 فإنها لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ قال لأن ملكه ليس بتام. إذ لو فرض أن هذا المال الذي فيه المضاربة نقص عن رأس المال بل لو كان على قدر رأس المال لم ينقص ولم يزد فإن هذا المضارب إيش؟ لا شيء له فيكون ملكه مزعزعا ليس مستقرا. ثم على فرض النقاط ما دام الحول قد تم وعنده هذا المال فلماذا لا يجب الزكاة عليه؟ لأنه تم الحول. فيقال إن نصيب المضارب ليس على أصل حتى يكون تابعا له بخلاف نصيب المضارب رب المال المضارب فإنه تابع لأصله الذي هو رأس المال وهو ثابت من أول الحول. الذي واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب الآن مثلا هذا رجل أعطى شخصا 10,000 ريال مضارب وعند تمام الحول صارت 15,000 ربحت كم؟ 5. 2,500 لرب المال و2,500 للمضارب. حصة المضارب ليس فيها شيء. ليش؟ لأنه لو قدر أن هذا المضارب الذي عمل كل هذه السنة لم يحصل على ربح لم يكن له شيء فربحه هذا الحاصل وقاية لرأس المال. ولذلك لو فرضنا أنه في أثناء السنة بلغ 10,000 15,000 وفي آخر السنة رجعت إلى 10 أين نصيب المضارب؟ لا شيء. إذن فملكه غير تام فلا تجب فيه الزكاة. يورد علينا مورد يقول طيب إذن ربح رب المال أيضا عرضة للخسارة أليس كذلك؟ فلماذا أوجبتم الزكاة فيه؟ قلنا لأنه مبني على أصل تجب فيه الزكاة ثابت. فلهذا أوجبناها في حصة رب المال لأن هذا نماء ملكه دون المضارب لأنه لم يبنى على أصل ثابت. ولهذا لو فرضنا أن الرجل تكسب بماله وربح في 10,500 تجب عليه الزكاة في 2,500؟ نعم تجب. فهذا هو الفرق. إذن حصة المضارب ليس بها زكاة. فإن قسمت يعني قبل تمام الحول بيوم قسمت وقيل يا رب المال خذ 2,500 ويا أيها المضارب خذ 2,500 حينئذ تجب الزكاة. ليش؟ لأنه الآن لا يمكن أن يكون الوقاية في رأس المال، لأن المضارب إيش؟ ملكه ملكا ملكا تاما. نعم نعم. لا لا لا لا تبع الأول. أنا أعطيك فائدة. نتاج السائمة وربح التجارة تابع للأصل، فهمت؟ يعني مثلا الإنسان عنده أربعين شات وعند منتصف الحول صارت 80، وعند تمام الحول صارت 121، تجب الزكاة. ليش؟ لأن حول النماء والنتاج حول أصله، وهذه خذها قاعدة. ها؟ الدليل عموم الأدلة. الرسول ما كان إذا أرسل السعاة يقول اسألوه هل هذا النماء جديد أو قديم، فيأخذ من الموجود. ألو لو كان هناك خلاف لسأل هل مثلا هل النتاج هل تم عليه حول أو لا. وهو كذلك عروض التجارة إذا تم الحول قوم ما عندك مما تجب فيه الزكاة، سواء زاد عن رأس المال أو نقص. نعم طيب. الأخ أحمد والثاني إيه وين الثاني؟ نعم خالد. إذا تم تقسيم المال قبل العهد يوم، نعم يقول يجب على المضارب في مال، نعم كيف يجب الزكاة وهو لم يكن على تمام الملك؟ إيه هذا السؤال جيد، ولهذا لا يبقى أن يكون هناك قول لأنه يبتدي الحل من جديد. لكن هم يقولون لما كان أصله موجودا، لما كان أصله موجودا والآن زال المحذور الذي هو وقاية رأس المال وجب عليه الزكاة. وإذا لم يمر على هذا المنعقد لأنه نذر. طيب هو صحيح لكنه صار تبعا، وهو نذر لكن ليس هبة مجردة، إنما هي نماء لشيء سابق تم له سابق. وفي المرقوب والضال والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه لإعتار أو جحد أو مطل، روايتان إحداهما لا زكاة فيه لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة، ولأنه غير تام فأشبه الحلي، والثانية فيه الزكاة لأن الملك والثانية فيه الزكاة لأن الملك فيه مستقر ويملك المطالبة به، فوجبت الزكاة فيه كالدين على مليء. ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه، ولا يلزمه الإخراج حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، لأن الزكاة مواساة وليس من المواساة إخراج زكاة ما لم يقبضه، فظاهر كلام أحمد رضي الله عنه. وراء زكاة مال عندنا من المواساة إخراج زكاة مال لم يقبض. زكاة مال لم يقبض عنده مال لم يقبض، وعندنا مال لم يقبض، لكن عندك أنت مال لم يقبض. لا ما اختلاف المال. وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه لا فرق بين الحال والمؤجل، لأن المؤجل مملوك له تصح الحوالة به والبراءة منه. هذه مسألة زكاة الديون، زكاة الديون على الغير هل هي واجبة أو لا؟ نقول الديون إما أن تكون على من يمكن استيفاؤه منه شرعا وعادة فهذا كالموجود في الصندوق. وإما أن يكون على من لا ما لا يمكن الاستفاء منه شرعا أو عادة، فهذا هو الذي يخلع. فالأول كما لو كان الإنسان على شخص 10,000 ريال، هذا الشخص يقول أنا مستعد متى شئت أعطيه، لكن صاحب الدين رجل طيب لا يحب أن يقول لأحد أعطني ما عندك ما عندك لي، فهذا فيه الزكاة، لأن إبقاءه في ذمة الرجل باختياره وإرادته، فكأنه في صندوقه، ولكن لا يلزمه إخراج الزكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه لما مضى. فلو قدر أنه بقي في ذمة المدين 5 سنوات فقبضه يؤديه كم؟ 5 سنوات. وهل يخصم منه قدر زكاته؟ الجواب لا، لأنه أبقاه باختياره. طيب، أما إذا كان على من لا تمكن مطالبته شرعا أو عادة، أو كان جاحدا أو مماطلا، ففيه روايتان عن الإمام أحمد وهما قولان في المذهب. المذهب أن الزكاة فيه واجب تجب، ولكن لا يلزمه أداؤها حتى يقبضه فيزكي لما مضى ولو بقي 10 سنوات. والقول الثاني أنه لا زكاة عليه في ذلك، لأن المال ليس بيده ولا يمكنه أن يطالب به، وإذا طالب فقد عجز. وهذا القول هو الصحيح، لأن سواء قلنا أن الزكاة مواساة وهذا لا تحسن المواساة، أو قلنا أنها أن الزكاة عبادة، فيقال هذا مال لم يقدر عليه، حتى لو كان عبادة، لو كان الزكاة عبادة فإنه مال لا يقدر عليه فلا زكاة عليه فيه. ولكن هل يلزمه إذا قبض أن يزكي في الحال لسنة واحدة، أو يستأنف به حولا جديدا؟ في ذلك خلاف، منهم من يقول إنه يستأنف به حولا جديدا، لأنه قبل ذلك في حكم معدوم فكأنه ملكه الآن فيستأنف به حولا جديدا. ومنهم من قال بل يزكيه لسنة واحدة قياسا على الثمرة التي قال الله فيها وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا ليس كالذي استجد ملكه فيه، لأن الذي استجد ملكه فيه لم يملكه لا حقيقة ولا حكما، أما هذا فهو ملكه حكما، ولهذا لو مات فإنه يورث من بعده. وهذا أقرب إلى الصواب، أنه يزكيه لسنة واحدة ولو بقي في ذمة المدينة 10 سنوات ثم يدخله في ماله. فصار أنا الحكم في زكاة الدين، نقول أولا إذا كان الدين على من لا تمكن مطالبته أو على من يعجز عن استفاده منه شرعا أو عادة، ففيه قولان للعلماء. الأول إيش؟ وجوب الزكاة فيه، والثاني عدم الوجوب. وعلى القول الأول لا يلزم الإخراج حتى يقبضه، ولكن الصحيح أنه لا زكاة عليه فيه، وأنه إذا قبضه زكى لسنة واحدة ثم أدخله في مكة. أما إذا كان على من على موسى يمكن أن يطالب ولو قال أعطني أعطاه بسهولة، فالصحيح أنه بل هو قول واحد أنه يلزمه زكاة، لكن لا يلزمه إلا إذا قبضه. يقول مالك رحمه الله لأن ملك فيه مستقر ويملك مطالبة به فواجب الدين، ولا خلاف موجب الزكاة في الدين ممكن استيفاؤه إلى آخر. إيش الإشكال؟ ولأنه غير تام فأشبه الحلي. وجه ذلك أن الحلي على القول بأنه لا زكاة فيه يقول لأنه هذا ليس متمحضا للثمنية بل هو مستعمل فملكه فيه غير تام، لكن هذا غير صحيح، يعني هذا القياس غير صحيح. أولا أن ملك الإنسان للحري ملك تام لا شك فيه، لكن نقله الاستعمال إلى حكم الأشياء المستعملة على القول بعدم الوجوب. وأما إذا قلنا بالوجوب فإن القياس لا إطلاق. تفسير العدل، العدل العادة وعدل الشرع. نعم، العدل العادي أن يكون من عليه الدين لا تمكن مطالبته إما لعساره، إما لقرابته كالأب، وإما لسلطانه، وإما لمماطلته وتغيبه وما أشبه ذلك. والشرعي أن يكون حاضرا وفيا لكن ليس عنده شيء. وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه لا فرق بين الحال والمؤجل، لأن المؤجل مملوك له تصح الحوالة به والبراءة منه. صحيح، وهذا هو الحق، أنه لا فرق بين الحال والمؤجل، لأن المؤجل إنما أجله صاحبه باختياره، والغالب أن المؤجل لا بد أن يكون فيه زيادة. يعني فإذا بعت السلعة الآن نقدا بعشرة، فالغالب أنك إذا بعتها بمؤجل ستبيعها بأكثر، فيكون التأجيل في مصلحة لك. فالصواب أن الدين المؤجل كالدين الحال ولا فرق، وهذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد. وأما قول بعض الناس في المؤجل أنا لا أزكي إلى رأس المال فهذا غلط. يعني بعض الناس الآن يبيع البيت الذي يساوي 100 نقدا ب200 إلى 200 مثلا، يقول أنا لا أزكي إلا ب100، هذا غلط. يعني أنت الذي أجلت وأنت الذي أخذت الربح، فيجب عليك أن تزكي الجميع. نعم. كل ما قبض شيئا أزكى. لا، المذي بارك الله فيك جائز أن يعتقد، جائز أن يناطق، جائز أن ينسى ويجحد. نعم. إيه؟ نعم. لما ذكر القولين في الأول قال لا خلاف، يعني أن القولين متفقان في هذا القولين، يعني لا خلاف في هذا. أما هل كونه إجماعا فالله أعلم. إيش؟ لا، ما هو مراد الحلي على مدينة، مراد الحلي يلبس. ولو أجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة، وحكمها حكم الدين. هذه أيضا مسألة تقع كثيرا. إذا أجر دولة داره سنين بأجرة، يقول أنه يملكها من حين العقد، وعلى هذا فيكون حكمها حكم الدين. لكن في النفس من هذا الشيء، لأن الأجرة تملك شيئا فشيئا، ولهذا لو سلفت العين المؤجرة انفسخت الإجارة ولم يملك. فالظاهر أن يقال أن الأجرة إذا تمت المدة حينئذ ملكها ملكا تام، وإذا لم تتم المدة فإنه إنما يملكها شيئا فشيئا. فإذا أجر بيته لمدة سنة وأوفاه صاحب البيت عند تمام السنة، فعلى كلام المؤلف إيش؟ يجب إخراج الزكاة فورا، لأنها تم لها سنة من حين العقد. وعلى قول الثاني لا يلزمه، لأنه لم يستقر إلا بعد تمام المدة، وعلى هذا القول يستأنف بها حولا جديدا. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله ذهب مذهبا آخر، وقال إن قبض الأجرة بمنزلة الثمرة، فمتى قبض الأجرة وجب عليه الزكاة وإن لم يتم حولها. وهذا القول أقرب إلى الصواب وأسلم من الحسابات والشك. فلو قيل بأنه إذا قبض الأجرة زكاها فورا ثم أدخلها في ماله لكان هذا أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الضبط أيضا.

وأما المريضة مرض لا يجب الرفع كالصحيح يعني لا بد أن تجب الزكاة فيها. نعم. جهد وجوبها لا هذا كافر ما تكافر. نعم نعم اي نعم هذه مبني على ما ذكرنا ان القول المشهور انه تخرج عنه لزعيمه لانه وجبت عليه. وقبل تمام الحول قبل تمام الحول ينظر بناء على ما ذكر كان مفرطا فعليه الزكاة يخرج هذه الزكاة التي عينها وإن كان مفرط فلا زكاة. نعم. اي نعم الا على راي الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فهو يرى ان المرتد يورث لا ما نورث لا ما نورث. نعم. الشيخ الاسلام يقول رحمه الله ان الصحابه رضي الله عنهم ورثوا المرتدين في زمن ابي بكر رضي الله عنه لكن الصواب انه لا توارث بين المسلم والكافر لان حديث اسامه بن زيد ثابت في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. اقول ما ترى يا شيخ ان الاسئله تقول الاسئله في الكافي في كتاب الزكاه يتوسع لان المباحث في الحقيقه مشكله والاخوان يعني اسئله جيده الحمد لله أنتم أقول الله إذا وافق الأخوان ما أنت مات. نعم اقتراح طيب أصبر بارك الله فيك خلي نشوف الذي عرضنا الآن هل توافقون عليه فاعلموا أنه سوف ينفتح عليكم باب كل واحد يكون الباب والبحث ذا أهمية عنده سيقول أطلق الجناح ما يصير. نعم طيب الأسئلة ثلاثة الآن خمسة طيب خمسة على أن يكون هذا يا شيخ رأيتم خاصة في كتاب الزكاة لا ما يصير لا يصير لا خمسة إن شاء الله وعلى كل حال الطالب ما هو سائل إلا عن شيء مشكل لأن السؤال اللي ما فيه فائدة ما فيه فائدة. طيب طيب مش بقي الآن طيب كم زكاة المئتين خمسة طيب يكون الدين يأخذ اثنين ونص وأهل الزكاة اثنين ونص المئتين خمسة طلع خمسة منها اثنين ونص للدين واثنين ونص لأهل الزكاة والمئة إذا أديها هذه لا بد منها يعني أنا المئة هذه لا بد أن يؤديها إلى صاحبها فهمت؟ فإذا طلعنا من الزكاة اثنين ونص كم يبقى صفر وستين ونص كمل. نعم محمد. نعم أي نعم يكون مثلا غير موجود أو أنه وضعه في مكان نسي كتنارير أو دراهم وراه من كان نسي أو ضاعت إبله يعني أمثلة كثيرة. أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم